يرتد الليل رح يطلع بعد نهار يا شعبي شد الحيل وتوكل على الجبار لما يشتد الليل رح يطلع بعد نهار يا شعبي شد الحيل وتوكل على الجبار يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يا قدس احنا جينا والله تنشيلك في عنينا يلا ندق طبول الثورة ايه يلا ايه يلا نفدي القدس ونحمي الصخرة ايه يلا ايه يلا يلا ندق طبول الثورة ايه يلا ايه يلا نفدي القدس ونحمي الصخرة نفدي القدس ونحمي الصخرة صبر يا ناس حين القدس تنداس امرق يا سبع الليل صحي ضمير الناس عيب الصبر يا ناس حين القدس تنداس امرق يا سبع الليل صحي ضمير الناس الموت محتم بين عيونك الموت محتم بين عيونك صون ترابك الله يصونك صون ترابك الله يصونك الموت محتم ترابك الله يصونك صون ترابك الله يصونك يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يلا ندق طبول الثورة ايه يلا ايه يلا نفدي القدس ونحمي الصخرة ايه يلا ايه يلا يلا ندق طبول الثورة ايه يلا ايه يلا دمع يا عين غلطان يلي اختار غير الوطن والدين يا قلبي ابكي نار صبي دمع يا عين غلطان يلي اختار غير الوطن والدين وقوم قوم تحدى الموتى وحده قوم تحدى الموتى وحده خلي الامر يوصل حده خلي الامر يوصل حده قوم تحدى الموتى وحده أمري وصل حده خلي الأمر يوصل حده يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يلا يلا ندق طبول الثورة ايه يلا ايه يلا نفدي القدس ونحمي الصخرة ايه يلا ايه يلا شعبي شد الحيل وتوكل على الجبار مهما يشتد الليل رح يطلع بعد النهار يا شعبي شد الحيل وتوكل على الجبار يا قدس احنا جينا تنشيلك في عنينا يا قدس احنا جينا والله تنشيلك